هذا الزامل أهداء من الشيخ أبو لؤي عمر عبده علي راجح المنتصر والأخ أحمد عبده صالح المنتصر للعريس الغالي وسام أمين العميسي. كلمات الشاعر عفان سليم أداء فريد العلي. صغر هذا يا شاعر واتغنى ما يا القلم وانت ريبا القوى في عرس على المقام أمان يا دعب أولاي المن تأصر ذي سهم سرادة دم يا حزام الوفا في بلد.